إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة الصالح محمد بن صالح رحمه الله تعالى له في الطهارة والصلاة مختصر نفع الله تبارك وتعالى به مقروءا، وسأقرأه بحول الله وقوته عسى الله أن ينفع به مسموعا. قال رحمه الله تعالى: الوضوء والغسل والصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن صالح العثيمين: هذه رسالة صغيرة في الوضوء والغسل والصلاة على حسب ما جاء به الكتاب والسنة. الوضوء طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل. كيفية الوضوء: أن ينوي الوضوء بقلبه بدون نطق بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بالنية في وضوءه ولا صلاته ولا شيء من عباداته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه. ثم يسمي فيقول: بسم الله، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق بالماء 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولا، ثم يغسل يديه 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه 1 واحدة، يبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه، ثم يمسح أذنيه 1 واحدة، يدخل سبابتيه في صماخهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه 3 مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. فهذه كيفية الوضوء. وأما الغسل، فالغسل طهارة واجبة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض. كيفية الغسل: أن ينوي الغسل بقلبه بدون نطق بالنية، ثم يسمي فيقول: بسم الله، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه، فإذا أرواه أفاض عليه 3 مرات، ثم يغسل سائر بدنه. هذه كيفية الغسل. وأما التيمم، فالتيمم طهارة واجبة بالتراب بدلا عن الوضوء والغسل لمن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله. كيفية التيمم: أن ينوي عما يتيمم عنه من وضوء أو غسل، ثم يضرب الأرض أو ما يتصل بها من الجدران، ويمسح وجهه وكفيه. وأما الصلاة، فالصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال، أولها التكبير وآخرها التسليم، وإذا أراد الصلاة فإنه

وتبطل الصلاة بالحركات الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وتبطل الصلاة بالضحك وإن كان يسيرا، وتبطل الصلاة إذا زاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا متعمدا ذلك، وتبطل الصلاة بمسابقة الإمام عمدا. أشياء من أحكام سجود السهو في الصلاة: إذا سهى في صلاته فزاد فيها ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا فإنه يسلم منها ثم يسجد للسهو سجدتين ويسلم أيضا. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فقام إلى ركعة خامسة ثم ذكر أو ذكر فإنه يرجع بدون تكبير ويجلس فيقرأ التشهد الأخير ويسلم، ثم يسجد سجدتين بعد السلام ويسلم، وكذلك لو لم يعلم بالزيادة إلا بعد فراغه منها فإنه يسجد للسهو سجدتين ويسلم. إذا سلم قبل تمام صلاته ناسيا ثم ذكر أو ذكر في وقت قريب بحيث يبني آخر الصلاة على أولها فإنه يتم ما بقي من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فسهى فسلم في الركعة الثالثة ثم ذكر أو ذكر فإنه يأتي بالرابعة ويسلم، ثم يسجد سجدتين ويسلم، فإن لم يذكر إلا بعد زمن طويل فإنه يعيد الصلاة من أولها. إذا ترك التشهد الأول أو غيره من واجبات الصلاة ناسيا فإنه يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ولا شيء عليه، فإن ذكره قبل مفارقة محله أتى به ولا شيء عليه، وإن ذكره بعد مفارقة محله وقبل وصوله إلى ما يليه رجع إليه فأتى به. مثاله: إذا نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة حتى استتم قائمة فإنه لا يرجع ويسجد للسهو سجدتين قبل السلام، وإن جلس للتشهد ونسي أن يتشهد ثم ذكر قبل أن يقوم فإنه يتشهد ويكمل الصلاة ولا شيء عليه، وكذلك لو قام ولم يجلس وذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع ويتشهد ويكمل الصلاة. لكن ذكر أهل العلم أنه يسجد للسهو سجدتين من أجل النهوض الذي زاده في صلاته، والله أعلم. إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا ولم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة ولم يترجح عنده أحدهما فليجعلها الثانية وليكمل عليها، ثم يسجد قبل السلام سجدتين ويسلم. إذا شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاثا وترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على ما ترجح عنده سواء كان الأقل أو الأكثر، ويسجد للسهو سجدتين بعد السلام ويسلم. مثاله: إذا كان يصلي الظهر فشك في الركعة الثانية هل هي الثانية أو الثالثة

ورفع ذكرها وأعلى مكانتها، فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. والصلاة أم العبادات وأفضل الطاعات، ولذلك جاءت نصوص الكتاب والسنة بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على تأديتها في أوقاتها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال سبحانه وتعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وكان آخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. فالصلاة أفضل الأعمال، فقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لوقتها. رواه مسلم. والصلاة نهر من الطهارة والمغفرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. والدرن الوسخ والقذر. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. والصلاة كفارة للذنوب والخطايا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم. والصلاة حفظ وأمان للعبد في الدنيا. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. رواه مسلم. والصلاة عهد من الله بدخول الجنة في الآخرة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. الحديث. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه الألباني وغيره. والصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. فعن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. والصلاة نور. فقد ورد عند مسلم في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة نور. والصلاة مناجاة بين العبد وربه. قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. الحديث رواه مسلم. والصلاة أمان من النار. فعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم، يعني الفجر والعصر. والصلاة أمان من الكفر والشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وصلاة الفجر والعشاء في جماعة أمان من النفاق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. والصلاة في جماعة من سنن الهدى. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. فعلى المسلم أن يبادر إلى المسجد فور سماع الأذان، وأن يترك ما في يديه، فالله أكبر من كل شيء، وأن يكون على طهارة دائمة مستعدا لتلبية نداء الرحمن، وعليه أن يسبغ الوضوء، وأن يكثر الخطى إلى المساجد، وأن ينتظر الصلاة بعد الصلاة. وروح الصلاة الخشوع. فعلى المسلم أن يصلي صلاة خاشعة، وعليه أن يتدبر ما يتلى عليه من القرآن أثناء الصلاة، وأن يحذر الالتفات في الصلاة أو النظر إلى ساعته مثلا، أو العبث بالملابس التي يلبسها، فإن ذلك خلاف الخشوع. عليه أن ينام مبكرا وعلى طهارة ليتمكن من القيام لصلاة الفجر بسهولة ويسر. عليه أن يحافظ على النوافل وبخاصة صلاة الوتر، وأن يصلي في الليل ولو ركعتين كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عليه أن يحرص على الصلاة في الصف الأول، وأن لا يخرج من المسجد بعقب الانتهاء من الصلاة حتى يأتي بأذكار الصلاة، وحتى لا يفوته الإتيان بها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.